الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع في هذا المجلس الثاني الذي نتدارس فيه أحكام المواريث من هذا الباب في هذه الرسالة المباركة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وقد تدارسنا نصيب الزوجان، الزوج والزوجة والأب والأم في المجلس الماضي. وقبل أن نشرع فيما يتعلق بالولدان اللي هما الولد والبنت ونصيب كل واحد منهما، أنبه على تنبيه مهم ينبغي أن تجعلونه نصب أعينكم، وهو أن نصيب الورثة، نصيب الورثة والذي يقال أنواع الإرث نوعان، للإرث نوعين، منهم من يرث بالفرض ومنهم من الورثة من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. والفرض هو نصيب مقدر من الإرث، يعني الإرث بتقدير معين. الفرض هو الإرث بتقدير معين لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذه العبارة لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، لعل الله سبحانه ييسر لها يعني توضيح في موطن آخر، لكن الذي يهمنا هو أن الزوجة لها فرض معين، وهو إما الربع وإما الثمن، والزوج له نصيب معين إما النصف وإما الربع، والأم كذلك لها نصيب معين إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي. هذا نسميه ماذا؟ فرض. هذه فرائض، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو تعصيب. هذا هو التعصيب، هذا النوع الثاني. النوع الثاني هو التعصيب الذي نقول عنه الباقي، والباء والتعصيب هو الإرث بلا تقدير. إذن أنواع الإرث نوعين، إرث بتقدير معين وهذا الذي نسميه الفرض، وإرث بلا تقدير وهذا الذي نسميه إيش؟ تعصيب. فمثلا عندنا هذه المسألة، عندنا الزوجة والأب والابن. الزوجة لها الثمن وهذا فرض، والأب له السدس وهذا فرض. أما الابن فإنه يرث بالتعصيب، كم نصيبه؟ 17، صح ولا لا؟ بينما إذا كان هناك عندنا 3 أبناء كم يصير نصيب الابن الواحد؟ ايه 17 قسم 3 بيصير الابن الواحد يحصل 5 أسهم وشيء، 5 وثلث السهم. انزين، اذا تغير ولا ما تغير؟ بينما الاب والزوجة هل تغير؟ ما تغير شيء. لماذا؟ لأنهم يرثون بالفرض، والذي يتغير هو الذي يرث بالتعصيب. هذا اجعلوها نصب أعينكم. ونحن دائما إذا أخذنا الفروض نأخذ الفروض، ثم من بقي فإنهم يرثون بالتعصيب. نعم، قال رحمه الله. نعم، تفضل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده، أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة، وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن، فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم، يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام، وابن الابن كالابن فإن في عدمه فيما يرث ويحجب. نعم، الآن نأخذ ميراث الابن الذكر. ميراث الابن الذكر، الابن يا إخوة أو البنوة، جهة البنوة هي أقوى جهات الميراث، أقوى جهات الميراث، أقوى من الأبوة. نعم، أقوى من الأبوة. طيب، ولذلك هي أقرب الجهات. والابن له حالتان، الابن له حالتان. الحالة الأولى أن ينفرد وحده بالمال، فيأخذ المال كله. مات عبد الله ولم يترك إلا ابن، الابن يأخذ المال كله. طيب، الحالة الثانية أن يكون له أخت، يعني بنت. وهنا قد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فكم يكون للابن؟ سهمين، وللبنت سهم واحد. طيب، الأمر الثالث، أو يمكن أن نعتبرها حالة، إذا كان هناك أكثر من ابن فإنهم يتقاسمون الإرث بالسوية. فإن كان هناك أكثر من بنت فإن البنات بمقام ماذا؟ بمقام نصف الذكر الواحد. فلكل بنت، البنت لها سهم، وللولد سهمان، وللولد إيش؟ سهمان. فإن كان هناك زوجة، يعني وأم، والزوجة والأم من أصحاب الفروض، فإننا نبدأ أولا بأصحاب الفروض ثم نرجع إلى الابن والبنت ونعطيهم ما تبقى من المال. نعم، يعني نقسم المال المتبقي، نقسم المال المتبقي، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن أولى رجل بالذكر غير الابن؟ إذا ما عنده ابن ننتقل. ولذلك الابن كما سيأتي معنا في باب الحجب يحجب أناس كثر، إذا وجد الابن يحجب أناس كثر ما يرثون مع وجود الابن. إذا تقرر هذا فما حال ابن الابن؟ ابن الابن يرث كالابن إذا لم يوجد الابن. إذا لم يجد الابن، مات مثلا عبد الرحمن، طيب اسمحون على هذه التمثيلات، طيب، وترك ثلاثة أبناء، لازم في درس المواريث هذا لابد. المشكلة الأسماء الغير يبعد، احنا المثال كلما كان قريب كان أقرب للفهم. طيب، مات جبران، طيب انزين، وترك ثلاثة من الأبناء: حسين ويزيد وعبد الله. يزيد، مات يزيد ابن جبران. الآن نقول: وترك يزيد، ترك ابنا له، إذن صار عندنا ابن جبران، يعني صار عندنا حفيد. أحسن، هذا الحفيد لا يرث مع وجود الابن، سواء أبوه أو عمه لا يرث مع وجوده، لكن إذا لم يوجد الابن فإنه يحل محل الابن، وهذا هو قول المصنف. وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب. نعم. إذن احنا ما نريد نستخدم السبورة الآن. الآن عندنا لو كان عندنا ابن خلينا من هذا. طيب لو كان عندنا زوجة وابن ابن، كم تحصل الزوجة؟ ثمن. أيوة الثمن. فابن الابن كالابن في جميع الأحوال التي سبقت معنا، يحجب الزوجة ويحصل على ماذا؟ الباقي. وتكون المسألة من كم؟ من ثمانية، لها سهم والباقي لابن الابن. حجب نقصان، سيأتي حجب نقصان. طيب يحجب عن الربع، فهو الآن يعامل كأنه معاملة. وكذلك لو كان ابن ابن ابن وإن نزل وهكذا وهكذا. طيب ثم قال المصنف وميراث البنت واصل. قال وميراث البنت الواحدة النصف والاثنين الثلثان، فإن كثرنا لم يزدنا على الثلثين شيئا. وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت، وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات. فإن كانت ابنة ابن فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تمام الثلثين. وإن كثرت بنات الابن لم يزدنا على ذلك السدس شيئا إذا لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة. وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ، فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. طيب يا إخوة، البنت لها أربعة أحوال في الميراث. الحالة الأولى ذكرناها، من يعيدها؟ أن توجد مع أخوها، فيكون نصيبها تعصيب. ترث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب، لها سهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية، البنت ترث الثلثين، بشرطين. أن تكون أكثر من بنت، ما نريد بنت وولد، لا نريد بنتين فأكثر، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني عدم وجود الابن، لأن إذا وجد الابن صار للذكر من حظ الأنثيين. إذن في مثل هذه الحالة البنات يحصلن على ماذا؟ على الثلثين. قال الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. لابد أن تكون أكثر من اثنتين، اثنتين فأكثر. إحنا قلنا قاعدة في باب الفرائض، الجمع في باب الفرائض اثنين فأكثر. فإذا قلنا بشرطين أن يكون البنات جمعة يعني اثنتين فأكثر. كله في باب الفرائض. نعم. إذا تحقق الشرطين، عدم وجود المعصب، من هو المعصب؟ الغضوان. لا مو المعصب اللي دائما يغضب، لا المعصب هو اللي احسنت، هو الذي يرث بالتعصيب او يجعلها ترث بالتعصيب. الشرط الثاني ان تكون البنات جمعا. وقد اثر عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بابنتين لها، فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع. سعد بن الربيع قتل يا إخوة يوم أحد، فكان له ابنتين، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، يعني عمهما أخذ المال كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فقال صلى الله عليه وسلم لعمهما اعطهما الثلثين، اعطهما إيش؟ واعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. الآن يا إخوة لو جينا نكتب المسألة، سعد بن الربيع ترك بنت أحسنت زوجة وبنتين وأخ شقيق، فالزوجة كم تأخذ؟ الثمن. قال أعطهما الثلثاء ولأمهما الثمن ولك ما بقي. هنا المسألة من كم؟ 24 أحسن، يعني ثلاثة للزوجة والثلثين 16 والأخ الشقيق كم؟ خمسة. أحسنت. إذن هذه الحالة الثانية من ميراث إيش؟ البنت. الحالة الثالثة من ميراث البنت أن البنت ترث النصف. متى؟ عدم وجود المماثل أن تكون واحدة، بنت واحدة، وعدم وجود إيش؟ المعصب الذي هو الابن. ففي مثل هذه الحالة إذا لم يوجد المعصب اللي هو الابن ولم توجد المشاركة، قال الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن البنت في مثل هذه الحالة ترث إيش؟ النصف. مثال ذلك مات جابر وترك بنت فقط وعم مثلا. البنت في مثل هذه الحالة لم يوجد الابن، حتى نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم توجد بنت أخرى حتى تصير ابنتين فنقول الثلثين، فنقول لها كم؟ النصف. والعم كم يأخذ؟ الباقي. والمسألة واحد. الحالة الرابعة للبنت إذا اجتمعت بنت لها النصف وبنت ابن، بنت الابن يعني لو كان عندنا يا إخوة جابر عنده بنت وعنده وابن جابر متوفى ابن جابر متوفى، لكن ابن جابر عنده بنت، فيكون عنده ترك بنت ابن، أيهما أقرب للميت؟ حلو البنت. في مثل هذه الحالة يا إخوة عندنا نصف وعندنا بنت ابن وعندنا عم، يلا العم نقول الباقي، لكن بنت الابن كم تحصل؟ تحجب. ها من يقول قول آخر؟ لا سنت، لا ما تحصل على حقوق. طيب أنا أقول لكم شيء، ليش ما تنظرون، ليش ما تنزلونها منزلة البنت الثانية؟ نفس الطبقة. لأنها ليست نفس الطبقة. أحسن. نقول في مثل هذه يا إخوة، كم باقي على النصف من النصف إلى الثلثين؟ كم باقي؟ سدس. فهي في مثل هذه الحالة بتحصل السدس تكملة الثلثين. السدس تكملة الثلثين، وهذه قاعدة. إذا وجدت بنت الابن مع صاحبة نصف فإنها تحصل السدس تكملة الثلثين. سدس تكملة الثلثين. الوحيدة هذه بنت الابن. سيأتي معنا أيضا الأخت لأب. لكن الآن هنا بنت الابن تنزل منزلة تكملة. طبعا ما نقول تنزل منزلة البنت لأنها ليست معها في درجة واحدة، هي أنزل، لكنها تكمل الثلثين. تكمل الثلثين. وكيف تكملت الثلثين؟ بسدس. لأن دائما أنا أرسم للطلاب بهذه الطريقة، أرسم لهم بهذه الطريقة، أقول هذا نصف، صح ولا لا؟ وأقول هذا المستطيل لو قسمناه على ستة كم بكم بالقسمة؟ خط النصف. اثنين يمين اثنين يسار. اثنين يكسر ثلاث مربعات. طيب كذا واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. الآن لو جينا نقول هذا جينا نقسمه إلى أثلاث، كم بيساوي؟ ثلث ثلث. ها ثلث ثلثين، صح ولا لا؟ الآن هذا المربع الأول لو جينا نقسمه إلى ثلاثة أقسام بيكون هذا ثلث، ثلثين ثلاث. لو أخذنا نصف زائد هذا السدس كم بيساوي؟ ثلثين. نصف زائد سدس كم النتيجة؟ ثلثين. فلذلك البنت هنا تأخذ السدس تكملة الثلث. وهذه هي الحالة الرابعة، وهي أن توجد البنت. يعني مشكلة أن أبوها أيوة، ولو كان أبوها موجودا، لو كان أبو بنت الابن موجودا لا كم تحصل البنت؟ لا يحصل الذكر مثل حظ الأنثى. بنت الابن ما تحصل شيء. أبوها حتى لو عمها، أهم شيء أنه ابن للميت. زين نعيد الحالة الرابعة، أن تجتمع البنت صاحبة النصف مع بنت ابن. ففي مثل هذه الحالة فإن بنت الابن تكمل الثلثين بالسدس، لما جاء عن ابن مسعود أنه جاءه رجل فسأله عن ابنة وابنة ابن. من يكتب لنا المسألة؟ جاء رجل إلى ابن مسعود يسأله عن مسألة، وهذه المسألة ابنة وبنت ابن وأخت لأب وأم. فقال ابن مسعود أخت لأب. زين، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى ابن مسعود للبنت النصف ولابنة الابن السدس، وبهذا يكتمل الثلثان. تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب، ها؟ وما بقي فللأخت من الأب وللأم السدس. الأم السدس، لا لا لا، الأم السدس والأخت لأب الباقي، والأخت لأب الباقي. هذه الباقي بعدين أدرسكم إياها إن شاء الله. لأن هذه عصبة مع الغير، والأخوات مع البنات معصبات. هذه ستأتي إن شاء الله معنا التذكير لها، لكن الذي يهمنا هو هذا. والمسألة هذه نحتاجها وبعدين إن شاء الله نحلها. نعيد، أنا اللي يهمني هذا، أنت تفهم البنت السدس تكملت الثلثين. هذه المسألة خلوها لا تمحونها، نحلها إن شاء الله. ها؟ بنكملها إذا درسنا الأخوات مع البنات عصبة، نرجع لها نرجع لها، لأن شفت أن بعضكم شوي فصل لما سمع الأخوات مع من ذاك الأسود فصلت. هذه بال البنتان السدس تكملت، نعم. طيب إذا تقرر هذا يا إخوة فخلاص نكون قد عرفنا نصيب الابن والبنت. نصيب الابن والبنت صار معلوم لنا، وكذلك ابن الابن معلوم، وبنت الابن. يعني لو سألتكم سؤال، بنت الابن كم حال لها؟ نفس البنت. الحالة الأولى أن توجد بنت الابن مع ابن الابن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية أن توجد بنت الابن مع أختها أو مع واحدة مثلها بنت ابن، فيكونون ثنتين، وليس معهن معصب، فيكون لهن الثلثان. حلو. الحالة الثالثة أن تكون واحدة بنت ابن وليس هناك معصب، فيكون لها النصف. والحالة الرابعة أن توجد بنت الابن مع صاحبة الناس، فيكون لها السدس، تكملة الثلث. طيب ابن الابن، ابن الابن كالابن، في حال عدم وجود الابن، إن وجد وحده أخذ المال كله، وإن كان مع إخوانه تقاسموه بالسوية، وإن وجد مع بعض أخواته فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وجد مع الابن فإنه إيش؟ ما يأخذ شيء، يحجب. ابن وابن الابن، ابن الابن، ابن الابن يحجب إذا وجد من هو أعلى منه. شيخ، ابن الابن كالابن في عدم وجود الابن. طيب شيخ، بنت الابن كالبنت؟ لا، احنا قلنا كالبنت الا في مثل هذه الحالة، بنت الابن اذا وجدت مع البنت فانها تحصل على السدس تكملة. كالاحوال الاربعة، احنا ذكرنا نفس الاحوال. مع وجود ايش؟ يعني اذا وجد الابن، مثل الابن، يعني اذا هنا وجد ابن وبنت وبنت ابن، لا ما تحصل على السدس. لا، انا قصدي شيخ الان ابن الابن كالابن في عدم وجود الابن. نعم، وانا اقول كذلك في البنت شيخ. ممكن، لكن يحتاج الى تقييد. في عدم وجود الابن، في عدم وجود البنت، في عدم وجود الابن. فالقاعده اذا كثر الاستثناءات خلاص خرجت عن ان تكون ضابطا او قاعده. طيب إذا تقرر هذا نكون قد انتهينا من إيش؟ من الزوجان والأبوان والولدان. الولدان الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن. الآن ننتقل إلى إيش؟ حين انتهينا من الأصول والفروع والزوجان الحواشي. أحسن ننتقل للحواشي. ما في ابن البنت وبنت البنت؟ بنت البنت وابن البنت. ها شو رأيكم عبد الرحمن؟ ابن البنت يرث؟ ايه اكيد عشان ايوه ما يرد. احنا امس اخذنا من هم الوارثون. ابن البنت ابن البنت وبنت البنت هذولا وصلوا الى الميت عن طريق ايش؟ يقول لها شروط يا شيخ. انثى ايوه شرط ان لا ما يرثوا. لا بأس عليه طهور إن شاء الله. تقدرون تبنيت هذا أساس الحين تغير أغلق هذا أساس الرية. طيب إذن انتقل إلى الأخوات. ننتقل إلى الإخوة والأخوات ونبدأ بالأخوات. لماذا نبدأ بالأخوات؟ لأن الأخوات يأخذنا بالفرض، واحنا نبدأ بأصحاب الفروض. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنبدأ بالأخوات. تفضل. قال وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن وتحتهن بنات ابن معهن وتحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته، ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الإبن. هذا كله تبع لما سبق تقريره بإيجاز بتلك الأحوال الأربعة. هذا الكلام كله تبع لما سبق تقريره. انتقل إلى الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة والأخت لأب كم نصيب كل واحدة منهن؟ قال وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنين فصاعدا الثلثان، فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا. والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن. نعم. ولا ميراث للأخوات والإخوة مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد. والإخوة هذه قاعدة احفظوها. ولا ميراث ولا ميراث للإخوة والأخوات. لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود الأب ولا مع الولد الذكر ولا مع ولد الولد ابن الابن. يحجبونهم. أحسن. يعني ماذا؟ يعني لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود الأصل من الذكور والفرع من الذكور. واصل. سيأتي معنا بنوضح. آتي. والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم. فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس. ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أقول يا إخوة الأخت الشقيقة لها في الميراث ثلاثة أحوال. الأخت الشقيقة لها ثلاثة أحوال. الحال الأول، طبعا احنا اتفقنا وهذه قاعدة يا أخوة، أن الأخت الشقيقة كغيرها لا ترث إذا وجد الأب. أو وجد الابن أو ابن الابن. أول ما تشوف وجود هذين الشخصين احجب الأخت الشقيقة ما تحصل شيء. طيب؟ ها؟ لا ما في مشكلة الحين سيأتي. إذن الحال الأول أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط، شرطين قلناهم، وش هم اللي قلناهم؟ عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث، وهذا هو معنى الكلالة. الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة هو لا أصل ولا فرع. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن الشرط الثالث عدم المعصب للأخت اللي هو الأخ الشقيق، حين هي أخت شقيقة. هذا الشرط إيش؟ ثالث. إحنا قلنا عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم المعصب. زين؟ الشرط الرابع عدم وجود الأخت الشقيقة الثانية اللي هي عدم وجود المشاركة. أحسن أحسن. الحين أنت الآن لو تذكرت الشرطين اللي أخذتهم في البنات، إحنا ما قلنا هنا بنتي حصلت الثلث، هناك نفس الشيء. الحين بيجي عندنا، افرض ان عندنا اختين شقيقتين، اخت شقيقه، اخت شقيقه وعم، كم بتحصل الاخت الشقيقه؟ نصف. احسن. اول شيء نقول النصف. ليش؟ اولا عدم وجود الاصل الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم المعصب اللي هو اخ شقيق، عدم وعدم وجود الاخت الثانيه، بتحصل النص والعم ياخذ الباقي. مساله من اثنين. طيب هذا الحال الاولى. الحاله الثانيه ان تحصل الاخت الشقيقه الثلثين مع اخت شقيقه اخرى. ممتاز. بنقول اختين شقيقتين بلا معصب وبالشروط، يعني بيصير عندنا كم شرط؟ نفس الشروط. إذا عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم وجود المشاركة وعدم المعصب، فتحصل كم؟ الثلثين. والمسألة بتكون من ثلاثة، لها اثنين وللعم الباقي واحد. عرفنا هذا؟ إذا صار عندنا حالين، الحالة الأولى أن تأخذ الأخت الشقيقة النصف، الحالة الثانية أن تأخذ الثلثين. مثل ما قلنا في البنت، الحالة الأولى أن تأخذ البنت النصف إذا كانت واحدة، الحالة الثانية أن تأخذ الثلثين. كذلك الأخوات، صاحبات النصف إذا تعددن. ها؟ صاحبات النصف إذا تعددن. أحسنت. ولذلك يقولون صاحبات النصف أربع. من هن؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. فإذا تعددنا أخذنا الثلثان. طيب أخذنا الثلثين. زين. إذن الحالة الأولى أن ترث النصف، الثانية الثلثان، الحالة الثالثة أن ترث التعصيب، وهذا قلنا إذا وجد من؟ معصب الذي هو أخوها. قال الله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك، مات عبد الله وترك أخ شقيق وأخت، شقيقة وأم. ها يلا ثلثان والثلث كم الأم تحصل؟ ثلث. الأم صاحبة فرض ثلث. ها سدس. السدس. لماذا السدس يا أخو؟ وجود الجامع. وجود جمع. أحسنت، جمع من الإخوة اثنين. زين، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة. ثلثان. الأخت الشقيقة تحصل النص ولا ولا ثلثان؟ ثلثان. ثلثان. حلو، كل النص كذا. كل النص. هذا أخ يا أخو، هذا أخ وهذه أخت. تأصيل. أحسنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا غلط نحط، إذا نحط تعصيب. عين تعصيب للذكر مثل حظ، يعني الباقي نقسم الباقي للذكر مثل حظ. المسألة بتكون من ستة. خمسة وواحد. الأم بتأخذ واحد وخمسة يوزع. سهم للأخت والسهمين. طيب ما تقبل الخمسة؟ هاي فيها عون وضع. بعدين نسوي لها تأصيل المسائل حتى تخليها تقبل. بس الحين خلينا كذا، يكفينا كذا. طيب، إذن هذه الأحوال الثلاثة التي ترث فيها الأخت الشقيقة. إيش؟ هناك حال رابعة يا إخوة. إحنا ما قلنا هنا أن البنت إذا اجتمعت مع بنت الإبن، لو قلنا مثلا أخت شقيقة وأخت لأب. زين، قبل أن نأخذ الأخت لأب، كل ما سبق معنا من الحالات الثلاثة عيدوها في الأخوات لأب. الأخت لأب كم ترث؟ نصف. النصف. ثلثان. كم شرط؟ أربعة. لا، خمسة. خمسة شروط. عدم الأخوة الأشقاء. عدم الأخوة الأشقاء والشقاء. والشقاء. إذن الأخت لأب نفس الحالات تماماً، وزيادة عدم وجود الشقاء الأشقاء والشقاء. فترث الأخت لأب النصف، عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم المعصب، وعدم المشاركة، وعدم الأشقاء والشقاء. هذه الأخت لأب. وترث الأخت لأب الثلثين، ها، إذا وجدت المشاركة بنفس الشروط. وترث الأخت لأب بالتعصيب إذا وجد أخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وترث، طيب لو اجتمع عندنا أخت شقيقة وأخت لأب، من يحب؟ هذا الصراحة اللي يحبها هو أكيد. اجتمع عندنا أخت شقيقة وأخت لأب، شيخ السلس تكمل. أحسن، نقول الأخت الشقيقة تحصل النص، والأخت لأب السدس تكملة الثلث. فالأخت لأب تأخذ السدس إذا وجدت مع صاحبة نصف. إذا وجدت مع صاحبة نصف. إذن نكون بهذا يا ابن مهندم، بس خلي لنا هذا حقت اللي جات عند المسؤول. نكون بهذا يا إخوة، يعني ممكن نلخص أن البنت تأخذ خذ تأخذ النص، متى تأخذ النص؟ تأخذ الثلثين. البنت بنت الابن، ها؟ أخت شقيقة، أخت لأب، صح ولا لا؟ فنقول عندنا شرطين. الشرط الأول عدم المعصب، ها؟ عدم المشاركة. وهني عدم المعصب، عدم المشاركة. هني نفس الشروط بس نقول وجود المشاركة. هنا إيش؟ عدم المعصب. بنت الابن متى تحصل على النصف؟ نفس الشروط الشرطين الأوليين وزيادة عدم الأصل. شرط ثالث وهو عدم فرع الوارث الفرع الوارث الأعلى. نفس الشرطين جمع شرطين. زين، الأخت الشقيقة تأخذ نفس الشروط. عدم الأصل أربعة. الشروط هذه الثلاثة وزيادة عدم الأصل. أحسنت، عدم الأصل الوارث من الذكور. وترث الثلثين في حالة وجود بدل العدم وجود. كم صار عندنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. طيب الأخت لأب نفس الشروط. أحسنت، عدم وجود الأشقاء. شرط خامس وهو عدم الأشقاء والشقائق. شيخ، الأخت الشقيقة أو الأخت بشكل عام، يبقى عندنا بالأصل وارث من الذكور بس ولا لا؟ الفرع الوارث من الذكور بعد؟ لا، هو أكيد أكافى فرع الوارث. لا، فرع الوارث، فرع الوارث أصلاً موجود عندنا. إحنا قلنا هذه الشروط هنا وزيادة، هنا هذه الثلاثة هنا وزيادة، وهذه الأربعة هنا وزيادة خامس. كل شوي يزيد واحد، كل شوي يزيد واحد. إذن هذا باختصار. وهذه البنات هذه اللي يسمونهم صاحبات الثلثين. صاحبات الثلثين إذا اجتمعنا. زين، يبقى عندنا إذا وجدت بنت ابن مع صاحبة نصف تحصل سدسين، السدس تكملة الثلثين. أخت لأب مع صاحبة نصف تحصل إيش؟ سدس تكملة الثلثين. زين، سؤال آخر وهذا اللي الآن أبغيكم تركزون معه، وهو إذا وجدت أخت شقيقة مع بنت، أو أخت لأب مع بنت ابن، هل يصح أن نقول أن الأخت تحصل السدس تكملة الثلثين؟ لا، الفرائض، تقسيم الفرائض إلهي يا إخوة، ليس بقياس وهوى، لا، وإنما بتنزيل الوحي. وين هذه المسألة؟ هذه التي جاء رجل إلى ابن مسعود وعرض عليه هذه المسألة، بنت وبنت ابن وأم وأخت لأب وأخت لأب. إذن عندنا اجتمع في هذه المسألة سدس تكملة الثلثين، والسدس هنا يكون للأم لوجود الفرع الوارث. بقي عندنا الأخت كم تحصل؟ هذا هي القاعدة التي قال، هذه القاعدة احفظوها، وهي الأخوات مع البنات معصبات. الأخوات مع البنات معصبات. إذا وجدت أخت مع بنت فإن الأخت في مثل هذا المقام تحصل على الباقي. تحصل على إيش؟ الباقي. وتكون المسألة من كم؟ عندنا اثنين، ستة، ستة. ليش؟ يا أخوة ما تخبر على ستة؟ على ستة؟ ستة. ما دام الأصغر شيخ البنت كم بتحصل؟ اصبر، نصف. النصف كم؟ ثلاثة واحد كم الآن؟ واحد أيوة. إذن الأخت هنا تحصل على الواحد وهو ما تبقى، فيكون لها سهل. ليش ما تحجب شو؟ أحسنت، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال، طبعا هذه المسألة مو موجودة عندنا في الآية، ولكن لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لنا ابن مسعود أن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم للأخت الباقي، فصارت هذه عندنا عمدة. إذن عندنا التعصيب، التعصيب ثلاثة أنواع يا إخوة. عندما نقول التعصيب، إحنا من يشرح إيش معنى التعصيب؟ هو نصيب غير معين، غير معين، بلا تقدير، بلا تقدير، بلا تقدير، وهو ثلاثة أنواع: إما عصبة بالنفس، أو عصبة بالغير، أو عصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فهو جميع الورثة الذكور، جميع الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم، كل الذكور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكى. أما العصبة بالغير فهذه التي نقول فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونقول وجد أخوها المعصب اللي عصب عليها، ها؟ فحصلت هي الآن، كانت البنت كانت تحصل النص عند عدم المعصب، فلما وجد المعصب حجبها عن النص وصارت تأخذ سهم وهو سهمين. طيب، إذن من هن صاحبات العصبة بالغير؟ أربع. أذلين عصبة بالغير، صاحبات الثلثين. ها، صاحبات الثلثين. أحسنت، صاحبات الثلثين. شيخ، كيف عصبة بالغير؟ يعني أخوها عصب، هي عصبة البنت، عصبة بأخيها، وبنت الابن عصبة بأخيها بغيرها، يعني إذا جاء أخوها يعصبها فتصير عصبة بغيرها. أما النوع الثالث، بنت وبنت ابن شقيقة أخت لأب. شو الفرق بين الشقيقة والأخت لأب؟ ها؟ فرق بين الشقيقة لأب والأم شقيقة. هذا ما نفهم، مو بنت. لا، هذا ذكرنا له ويعرفونه، ذكرنا. يمكن أزغبها. لا، أزغب. مو مشكلة، أعيد. إنزين، الأخت الشقيقة هي التي هي أختك من أمك وأبيك، والأخت لأب أختك من جهة أمك، من جهة أبيك. يعني أبوك تزوج. نعم. والأخت من قبل الأم، يعني أن أمك مثلا كانت متزوجة وأنجبت بنتا من رجل، ثم تزوجها والدك وأنجبتك. نعم. أما العصبة مع الغير فهي الأخوات مع البنات معصبات، وقال المصنف: والأخوات مع البنات عصبة كالعصبة لهن. وهذه قاعدة، وقد جاء عند البخاري عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة، النصف للابنة والنصف للأخت. عرض عليه مسألة بنت وأخت، فقضى للبنت بالنصف وقضى للأخت بالنصف لأن الباقي. نعم، إذا تقررت هذه الحالات المتعلقة بالأخت الشقيقة والأخت لأب يا إخوة، ننبه إلى أن الإخوة الأشقاء يمنعون الإخوة لأب، يعني إذا الإخوة الأشقاء يمنعون الإخوة لأب. يعني مثلا عندنا مسألة كان فيها توفي، أيوة لأنهم أقرب مو يحجبونهم. يعني مثلا أخذنا هذه المسألة زوجة وأخ شقيق وأخ لأب، الزوجة كم تحصل؟ ربع. ربع. والأخ الشقيق؟ نص. أخ شقيق وأخ لأب. ثلثين أخ لأب. قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. ألحقنا الفرائض. فما بقي؟ فلأولى. من الأولى؟ أخ الشقيق ولا الأخ لأب؟ الشقيق. إذن هذا الباقي وهذا ما يحصل شيء. زين، إذا كان عندنا عم وأخ شقيق وأخ لأب، من يقدم؟ ها؟ شيخ ال أحسنت، العم ما يحصل. هو الأخوة. إذن يا إخوة عندنا أولاً تقدم جهة البنوة، جهة البنوة مقدمة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء. طيب والزوجية؟ الزوجية أصلاً ما تسقط، ما تسقط لأنهم أصحاب فروض، لأنهم موجودين أصلاً عندهم أصحاب فروض. عرفنا؟ شيخ والبيت المال آخر شيء. هذا على القول به عند بعض المالكية. زين؟ إذا كانت إذا اتحدت، يعني عندنا الأخ لأب والأخ الشقيق كلاهما من جهة الأخوة. طيب إذا كان عندنا يا إخوة أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق، أول شيء ننتقل كلاهما من جهة الأخوة، وكلاهما هذا وهذا كلاهما من حيث القرب للميت قريبين، لكن هذا أبعد، إذن يستبعد الأبعد. ثم أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق ولا الأخ لأب؟ إذن يستبعد ويبقى. إذن عندنا نقدم الجهة، الجهة ثم الأقرب ثم الأقوى. يعني إذا اتحدوا في الجهة واتحدوا في القرب من الميت ننظر إلى أيهما أقوى. يعني أكيد اللي وصل للميت عن طريق أب وأم أقوى من اللي وصل للميت عن طريق أب فقط. نعم. شيخ الله يبارك فيك، العصبة مع الغير نعم. هنا شيخ مثال آخر. تفضل. قضايا البنت للنصف والبنت لابني بالسدس وما بقي في الرباط. أعد. قول ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للبنت بالنصف ولبنت لابني بالسدس وما بقي فللأخت. هذا يعني كلاهما صحيح، كلاهما دليل على هذا، سواء حديث ابن مسعود اللي هي هذه المسألة نفسها أو ماذا. نعم. طيب شيخ، شيخ الله بن عمر، إيه خلاص انتهى. شيخ الله يحفظك، أنت قلت ثلاثة ما يسقطون، الزوجين والأبوان والولدان. نعم. ما ذكرهم في الجهات؟ أي جهات؟ جهات العصبة. طيب نجيب عن الأسئلة يعني أقول لها. لا ذكر الأبوة شيخ. Yeah.